إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. فإذا حل نور الله في قلب المؤمن واستنار بالإيمان بالله ومعرفة الله ومحبة وذكر الله، فذاك هو القلب الذي ينبض بالحياة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. فقلب المؤمن الذي هداه الله بنور فطرته التي فطره عليها ليس كقلب الغافل البعيد عن الحق الهائم في الظلمات وليس بخارج منها. إن الله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وصفاء الفطرة نور في القلب، وصفاء في النفس، وتزكية في الروح والفؤاد. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. فالقلب إذن هو المستقبل لنور الله، وهو شهيد حاضر غير غافل ولا غائب. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة حتى يكتب من المقربين والمحبوبين عند الله تعالى. فالقلب الحي الدائم الذكر الكثير السجود يكون أقرب إلى الله تعالى وأحب إليه. والفطرة الطاهرة النظيفة متأصلة في الإنسان، بل مولودة معه. فإذا اجتمع للمؤمن نور الفطرة ونور الوحي أصبح يدرك بالإلهام الإلهي الحق. نعم، وكما يقال: لله في طي الدجى نفحات، طابت بها الركعات والسجدات، وإذا أتت للعالمين تحفهم، رحمت بنشر عبيرها الأموات. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنتم مع النور في القرآن والسنة، غدا حلقة جديدة.